عمل الرسل فصل 12. وفي الوقت ده الملك هيرودوس جمع يتعب ناس واحدين من أمة المسيح، وبإذن قتلوا بالسيف يعقوب أخو يوحنا. ووقت هو شاف اليهود فرحوا من الشيء السودة، هو شال نية عشان يقرب بطرس كله، وكربا في أسبوع هنعيد الخبزة بلا توارة. وكرب بطرس ودس في السجن، وكلف بيا 16 عسكري، وفي أي وقت 4 عساكر قاعدين معايا ليهرسوه. والملك دور يمرق بطرس ويقدم للشعب بعد العيد. بطرس قاعد في السجن، ولكن جماعة المؤمنين قاعدين يسألوا الله بشدة في شانه. وفي الليلة القبال هيرودوس ما يمرق بطرس قدام الناس، بطرس مربوط بجنازير 2 ونايم بين عساكر 2 وعساكر آخرين يحرسوا باب السجن. وعجلك واحد من ملائكة الله بان، ونور شديد سد البكان البطرس قاعد فوقه، والملك ضرب له بطرس في نايطة وقوم من النوم وقال يلا قم أجله، والجنازير وقعوا من إيدينا. والملك كلم لي وقال أربط صلبك ألبس نعالك، وبطرس تابع كلامه. والملك قال لي ألبس خلقك وتعال تابعني. وبطرس مرق يتابع الملك، وفي فكره هو قاعد يحلم بس، وما عرف الشيء الملك قاعد يسوي ده صحيح. وساروا بدرب العسكر الأول، وساروا بدرب العسكر الثاني، وجوا في الباب الحديد في خشم السجن اليمرك في الحلة، والباب انفك وهيدا، ومرقوا من السجن وكملوا شارع واحد، وبعد ده الملك خلاه. وبطرس وعي خلاص وقال هسا فهم صحيح، الله رسل الملك عشان ينجيني من إيدين هيرودوس ومن كل شيء اليهود دوروا يسووا فوقي. ووقت فيما الشيء البقي، هو مشى في بيت مريم أم يوحنا البنادوه مرخص، ومؤمنين كثيرين لامين في بيتها عشان يصلوا. ولحق البيت ودق في الباب البراني، وخدامة اسمها روضة جات تأكد ياتو في الباب. ووقت عرفت حس بطرس فرحت بالهين، ما فكت الباب ولكن جرت فرحانة واندست في البيت عشان تقول للناس اللامين قدر بطرس قاعد برا في الباب. وردوا لي وقالوا انت مشوتني، ولكن هي أكدت ليهم كلامها وقالوا ليها أكون ده ملك أنا بطرس بس. وبطرس قاعد يدق في الباب لحد فكوا ليه، ووقت شافوه عجبوا بالهين. وبطرس سوى ليهم إشارة بإيده عشان يسكتوا، وأراهم بكيف الله مرقى من السجن وقال أمشوا خبروا يعقوب والأخوان بالشيء البقي. وخلاص بطرس مرق من البيت ومشى بكان آخر. وفي الفجر الحراس برجلوا مرة واحد وقموا يسألوا عن بيناتهم وقالوا شنو بقي لبطرس؟ ووقت هيرودوس رسل عسكرة عشان يجيبوا بطرس مالقه، ونادى الحراس وسألهم سؤال كثير، وأمر عسكرة عشان يقتلوهم. بعد ده قم من دار اليهودية ومشى في حلة قيصرية وسكن هناك. هيرودوس زعلان من ناس الحلال صور وصيدة، وناس الحلال دول لموا واستفقوا عن بيناتهم عشان يسامحوا مع الملك، وجابوا في ضربهم بلاستوس وهو مسؤول عن بيت الملك، ودوروا يسامحوا مع الملك عشان أكل بلدهم جاي من مملكته. والملك قطع عليهم يوم عشان مرسولينهم يجوا قدامه. وفي اليوم ده هيرودوس لبس لباس هنا ملك وقعد في الكرسي وكلم للناس، وكل الناس قموا عووا وقالوا ده ما هيس نادم ده هيس الله. وطوالك واحد من ملائكة الله ضرب هيرودوس عشان هما أبا شكرين الناس وما مجد الله، ودود البطن لحقة لهيرودوس وهو مات. وعدد الناس سمعوا كلام الله زاد، وناس كثيرين آمنوا، وبرنابا وشاؤول كملوا في مدينة القدس الخدمة الكلفوهم بها المؤمنين، وقبلوا في أنطاكيا، ويوحنا البنادو مرقس مشى معهم.